في الإعراب يغلط فيها بعض الناس، يمكن يرفعه بمنصوبها أو بالعكس، لكن في الصرف ما يغلط فيها أبدا. لماذا؟ لأن الصاد ساكنة والهمزة والباء مثلثات، مثلثات يعني يجوز فيه فتح الهمزة وكسره وضمها مع فتح الباء وكسرها وضمها، ثلاثة في ثلاثة تسع. نعم، ولهذا قال بعضهم ناظما تلك اللغات ومضيفا إليها أنملة أيضا، قال وهمز أنملة ثلث وثالثه، التسع في إصبع واختم بأسبوع. لكن الأسبوع أظن حقة السيارة أو ذاك الصاع، هذه بعد ظهر 11. نعم طيب، همزة أنملة، أعيد مرة ثانية وثالثة ونشوف اللي أدي غيب. وهمزة أنملة ثلث وثالثه، التسع في إصبع واختم بأسبوع، هذه مرتين. أنملة إنملة أنملة، ها وتقول ها أنملة وأنملة وأنملة. نعم كده، وهي تسع لغات فيها، الهمزة مثلثة والميم مثلثة وكذلك الصفة. طيب ها ثالثه الميم، نهب أنملة همزة نون ميم. المعدون ها المعدون، لأن الفرشة أظنها مثل السور غير عود، ما هو لازم هي عود أصغر، هي عود هي عود لين. على كل حال إذا كانت تضر، لا إذا كانت تضر ما عدت ما تسمى ها، ما دامت أنها تضر بدون معدون فهي من كانها من باب الدواء يعني. من سوت أسنانه وهي في يده، وهي في يده، في يده التركيب يعني. ما رأيكم؟ خلنا نشوف هي أسنان ده. نعم في يده، الظاهر أن هذه ما تعتبر من الأسنان الحقيقية. نقول ما يكفيك أنك تغسلها أو تنظفها بالصابون، لا بد أيضا اللثة، لأن الحقيقة أننا نعم بدأت المعرفة. نعم ولا ما الوضع كيف اجعل الماء في فمه ويقف؟ اي نعم نعم، لا اذا دخل الماء في فمه وهو بيجينا غريب تصل لنا صوت. قال مسنون، مسنون هذا خبر مبتدا، مسنون المسنون اسم مفعول من سنه يسنه، فهو مسنون، مثل شده يشدهم فهو مشدود، ورده يرده فهو مردود. إذا مسنون يعني معناه أنه قد شرع، ولكن من الذي سنه؟ معروف أن السن إنما هو لمن؟ للشرع، يعني سنه الله ورسوله. طيب، وقوله مسنون، المسنون عند أهل العلم كل عبادة أمر بها لا على سبيل الإلزام، هذا المسنون، كل عبادة أمر بها لا على سبيل الإلزام، إذن فهو عبادة. أفهمتم؟ فالمتسوق ليس منظفا لأسنانه بحسب، ولكنه متقرب إلى الله عز وجل بسواكه، مسنون. وقولنا لا على سبيل الإلزام، إن كان على سبيل الإلزام فهو واجب، وكون التسوق مسنونا قد دل عليه الحديث الصحيح، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أقول لولا أن أشق لأمرت، يدل على أنه ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لشق عليه. ولكن هل يدل على أنه ليس بمسنون؟ لا، يدل على أنه مسنون مأمور به، ولولا المشقة لكان واجبا لأهميته. وقول المؤلف كل وقت، كل وقت

مسيرة ثلاثة أيام، فوجدوا أن عروق عينها يعني تكاد تكون محشوة من الإسمنت لأنه جيد العين، فينبغي الإنسان أن يفتحل هذا الاكتحال. طيب الاكتحال الذي يكون لتجميل العين هل هو مشروع للرجل ولا مشروع للأنثى فقط؟ الظاهر للأنثى فقط، من الرجل ليس بحاجة إلى تجميل عين. وقد يقال إنه مشروع للرجل أيضا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ناله حسنا وثوبه حسنا، فقال إن الله جميل يحب الجمال. وقد يقال إنه بالنسبة للرجل إذا كان في عينه عيب يحتاج إلى الاكتحال فهو مشروع له، وأما إذا كانت عينه عادية فليس بمشروع. نعم. اللي هو الكحل إيه والله، بس أنا قالوا لي إنه مو موجود الآن، قالوا إنه مو موجود. هو الظاهر إنهم يقولون موجود كما يقول أهل المدينة إن العجوة موجودة. وش العجوة؟ يجيب لك دقلت ما يمكن من أردع الدقل، يقول هذه العجوة. وأنا حدثني الشيخ من المدينة منذ سنوات يقول إنه لا يوجد سوى نخلة واحدة فقط ولا لها فراخة فيما في مكان فلان وعينه لنا. هنا من القيم يقول موجود في خراسان وفجل. إيه من القيم وين؟ إذا كان من القيم يقول في زمن كير هذا الآن. نعم. الشيخ أحمد يباع انتفل. ها؟ الشيخ أحمد يباع انتفل. طب كم شاب كذا؟ إيه بس يا أخ عبد الرحمن التزوير. ما يقول هذا أحمد. تبي تأخذ إن شاء الله وتتكل على الله تملي عينك بهالحصى. نعم. طيب. وين النوى السؤال؟ هم يقولون ما نسأل.